حدث مع قريب لي عندنا في الشرقية، وصل إلى درجة يعني خلاص ما بين الحياة والموت زي ما بنقول. اتفقوا مع دكتور طبيب، قالوا له خد اللي انت عاوزه، عندنا ملايين من الفلوس ووديه أحسن مستشفى، عاوز تجيب أطباء معاك يساعدوك في العملية جيب. اسمع اسمع، دخل المريض ومعاه دكتور واثنين وثلاثة بيعملوا له العملية، ساعة اثنين ثلاثة المريض ما خرجش، فخرج الممرضون والممرضات وهم في حالة من البكاء، خرجوا كده من أوضة العمليات الممرضين والممرضات، وقعدوا كده قدام باب غرفة العمليات وقاعدين يبكوا ويعيطوا. فظن أهل المريض أن مريضهم خلاص، إيه اللي حصل له؟ مات. إيه يا جماعة؟ يسألوا الممرضين والممرضات، إيه اللي حصل؟ فقالوا نجحت العملية وعاش المريض ومات الطبيب بقدرة الله. نجحت العملية وعاش المريض ومات الطبيب بقدرة الله. الطبيب اللي كان بيعمل له العملية هو اللي مات بعد ما خلص العملية والعملية نجحت. فانت ناس واحد يقول لنفسه انا لسه عندي 20 سنة، يا عم العب لك 20 سنة كمان وبلتزم بعد 40. واحد عنده 30 سنة بس العب لك 10 سنين كمان، وبعدين يعني لما سن الشباب يخلص خلاص بقى هتبقى راجل عجوز بتاع مش لاقي لك شغلانة، بعد كده بلتزم وقعد في المسجد 24 ساعة. ما هي لو العملية كده يا جماعة كان الموضوع سهل، لكن ملك الموت احنا ما نعرفش هيجي وقتي. فهل انت مستعد لملك الموت ولا الدنيا شغلك؟ الدنيا شغلك هتعمل ايه بقى في القبر بقى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر إيه؟ من حفر النار. اسمع اسمع، وإن المؤمن لا يفتح له باب في الجنة ويرى مقعده من الجنة، هو لسه في القبر، فيفرش له من الجنة ويلبث من ثياب الجنة، نسأل الله أن نكون منهم أجمعين، قولوا آمين، ويفسح له في قبره مد بصره. وفي رواية عن رسول الله اللي هو المؤمن، خلي بالك بقى المؤمن، فيفتح له المؤمن فيفتح له باب من النار. يا عم الشيخ اللي انت بتقوله ده، المؤمن يفتح له باب من النار، يلمحه بس يشوفه بس، ثم ينادي مناد من قبل الله، انت شفت الباب بتاع النار ده؟ شفته. فيقال له لو كنت كافرا او فاسقا لكان مقعدك، عشان يعرف مدى رحمة ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. الكافر الفاسق العاصي اللي الدنيا لهته، اللي فضل بعيد عن ربنا، اللي يسمع القرآن مش فارق معاه اقروا للصبح، يسمع المشايخ تزلزل المنابر وللأسف طبع على قلبه، يا عم اختك اللي انت واكل ورثها خلي بالك وعندها بنت واثنين وثلاثة بتجهز فيهم بتمد ايديها للناس، يقول لك اياك تتحرق بجاز وسخ، سامحني في اللفظ، يعني انت هتقابل ربنا ازاي وهتقول لربنا ايه وفي قبرك لما الملكين يقولك هتعمل معاهم ايه؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فيفتح له باب من النار، من جهنم والعياذ بالله، كافر والفاسق والعاصي، فيرى مقعده من النار، عرف هو رايح فين، فيفرش له في قبره من النار ويلبس ثيابا من النار، ولما تقرأ في السنة فيضرب على رأسه من حديد والعياذ بالله، ويضيق عليه قبره حتى تختلف ايه اضلعه، ويفضل في العذاب ده الى قيام الساعة والعياذ بالله، ويعذب من الروح والجسد. يعني الإنسان اللي بيخش القبر ما هو في نعيم برضه، علشان ما يعني ما نقولش إن الشيخ بيتكلم عن العذاب بس، لا، في نعيم في القبر وفي عذاب في القبر. سواء النعيم ربنا يجعلنا منهم كله أمين، أو العذاب سلمكم الله وعافاكم الله، يا ترى الجسد بس اللي بتعذب ولا الروح بس اللي بتتعذب، ولا الجسد والروح؟ باختصار أجمع أهل السنة والجماعة بأن الروح مع الجسد. يحاسب الإنسان أو العبد بالروح والجسد في قبر باختصار. يبقى لازم تخلي بالك وانت بإيدك تختار، إما أن تكون من أهل النعيم وإما أن تكون والعياذ بالله. سلمكم وعافاكم الله. قال الله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال الله تبارك وتعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. وقال الله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لازم ناخد من الآيات عبر. الناس، انا معلش قلت لك يعني سامحني في اللي هقوله، يعني انا بحب اتكلم بالفلاح شويه، تلاقينا كل جمعه بنجري على المقابر. ايه يا عم احنا رايحين نزور؟ رايح تزور ايه يا عم؟ رايحين نضحك بس في المقابر شويه. ده انا واحد صاحبي، ده انا وجارتي لقينا نفسنا، خلي بالك والله العظيم ده اللي بيحصل، لقينا نفسنا فاضيين فقلنا اما نتمشى لحد المقابر. هي يا جماعة اللي بيحصل ده، ده لدرجة إلا من رحم ربي تبارك وتعالى تلاقي واد بيكلم بيت مش عارف يقابلها فين، يقول لها يوم الجمعة العملية معجنة في المقابر هشوفك هناك. والله والله العظيم وأنا أقسم بالله من على منبر رسول الله أن هذا يحدث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. القبر، القبر اللي سيدنا علي ابن أبي طالب كان مع واحد صاحبه وواقفين قدام المقابر، فسيدنا علي بن أبي طالب يقول: يا أهل القبور، لو تكلمتم ماذا تقولون؟ فصاحب سيدنا علي قال له: يعني أهل القبور هيتكلموا إزاي؟ خلاص أموات، خلاص يعني دفنوا، بقوا تراب، أكلهم الدود، هيتكلموا ازاي يا امام يا علي؟ اسمع، قال: والله لو ان اهل القبور تكلموا لقالوا لكل حي واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. هيقولوا الشاهد الزور كفايه، انت ما تعرفش احنا هنا بنعمل ايه. هيقولوا للي أكل المرض كفاية، أنت ما تعرفش إيه في القبور. هيقولوا للي هاجر المساجد اللي ما بيخشش المسجد إلا في جمعة بس، وبعد ما الجمعة تخلص سلام عليكم بقى أشوفكم الجمعة اللي جاية. هيقولوا للي ما بيخشش المسجد إلا في رمضان بس، أول واحد في المسجد ورا الإمام، القرآن 24 ساعة فتحه في إيديه، وبعد ما رمضان خلص اشوفك يا عم الشيخ بقى في رمضان اللي جاي وكل سنه وانت طيب. انت هتعمل ايه في القبر بالله عليك؟ هتقول ايه الملك الموت لما يجي لك؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا أجمعين. قولوا آمين.